اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد ربنا يحفظكم إخواني وربنا يعلمكم وربنا يرضى عنا وعنكم جميعا أكيد أنتم متفقين معايا أن مشكلة أمتنا مشكلة أخلاق وأننا جميعا نريد أن نحسن أخلاقنا مفاتيح معينة بسيطة ويسيرة من أجل أن نحسن أخلاقنا. أنتم عارفين أحبابي أول مقترح من مفاتيح حسن الخلق ألا تنتظر ثوابا من أحد. إياك في يوم من الأيام لما العمل الإنسان كويس يكون طلبا ومرادا إن هو والناس لم يقابلوا هذه النعم بما ينبغي. إذا كان الموضوع كده اوعى في يوم من الأيام تعامل أخاك معاملة حسنة من أجل أن يردها لك. اعمل الخير لله، اتكلم الكلمة الجميلة وانتظر الثواب من الله. لو سلفت صاحبك أصبتهم حمى المدينة وهنت أجسامهم ضخرت بطونهم شعروا بشدة المرض. اشتكوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة يشربوا من ألبانها وأبوالها. راحوا هناك شربوا من لبن الإبل ومن أبوالها فصحت أجسامهم وأصبحوا في أحسن حال. يشكر الثاني النعمة دي، يشكر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم. قتلوا الراعي وكفروا بعد إسلامهم وصرخوا له هي مثل كده لما تعمل إنسان عشان تتعلم ازاي تتخلص ازاي تعامل الناس كويس. ما تنتظرش الخير منها. أعامله كويس والله ده لو وقعت في إيده هيبهدلني. ما أنا عارف أو مش عارف لو حصل مش هيعرف. لأن هو يمكن أن يضغط كده. الأمر الثاني من مفاتيح حسن الخلق استحضار العداوة اللي بينك وبين الشيطان. ساعات لما تيجي في يوم من الأيام وتحس إن الشيطان يقول لك كله يقتله عوره، قول لنفسك أحاول يضرني لمصلحتي ولا عشان يضيعني. امبارح بقول للشباب في الدرس فين فلان؟ قالوا لي ما جاش ادعي له. قلت لهم ليه؟ قالوا لي أصل أخوه قتل زوجته. ليه؟ قاعدين على القهوة مشكلة قتل ووزت شيطان ووزة كده. يبقى واحد في القبر وواحد في السجن جايز في المشناة جايز. الله أعلم. عاوز أقول لك كل ما يقول لك يدينه على عينه أوعى تسمع كلامه. كل ما يقول لك اشتمه سبله اعمل كذا قوله لا أوعى تسمع كلامه. يساعدني على كده إن أنا أكون مستعد للمنافسة. واحد قاعد كده الراجل بيقول له أنت قاعد كده ليه؟ قال له أصل أنا منتظر واحد يجي يهزقني أقوم أبوس دماغه وأقول له يا عم ولا كلمة وأمشي. ليه كده؟ أصل أنا مستعد إنها تحصل مشكلة والشيطان هيجي يقول لي ما تضربه. أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصل نفسي. الله واحد قاعد في البيت وكان دايما بيشتكي من عوام كل شويه مشاكل. اتعلم واحد كامل بيقول اروح اقعد في البيت كده واقرا كرسي واقرا قران يجي في كامل مستني انه يجي يتهزني وتشتمني اقوم ابص ايديها وابص دماغها واقول لها يا ام يا حبيبتي مش عاوز حاجه. معقوله كده؟ هو كده حسن إن أنت تنتظر الإساءة بس ما تستجيبش للشيطان. دي حاجة صعبة أوي. ده صعبة مش للحر نفسه اللي عارف لله اللي عارف في جنة وفي نار. لذلك عود نفسك كده. طب أقول لك على حاجة بالله عليك لازم إن أنت تقول له معلش وحقك عليا والله ما أقصد ربنا يعوضك خير واللي تقوم زينا الناس بيقول تنفضه وتضربه على وشه. هو انت فاكر ان هو خشب هتضربه هيضربك وتشتمه ويشتمك وتجيب اصحابك ويجيب اصحابه ومشاكل وسيئات وذنوب وعذاب وفي نار. انما حقك عليها صح. تصدق ان انت قليل الادب؟ انا عارف ان انا قليل الادب وانا مستعد ان انا اتحمل نتيجه قله الادب. شوف انت عاوز ايه وانا اعمل لك. حقك عليا ولا يهمك انت ايه كلب. لا انا بخاف من ربنا خايف من ربنا. ايه اللي خايف؟ انت بتشتمني بس انت ما انتش قدوه ليا. ما اشتمكش انت بتعمل ما يملع لي ضميرك ودينك. لكن انا بعمل ما يملع لي من مفاتيح حسن الخلق ان انت تفتكر دايما الجنه. الجنه صاحبي الجنه غاليه جدا. في ناس عاشت حياتها زي ما احنا بنقول اوانطه في فاكر ان ممكن في يوم من الايام يدخل الجنه برضه اوانطه. لكن هي مش كده. الدنيا نجح بالكذب والواسطه واشتغل بالكذب والواسطه لكن مفيش جنه بالكذب والواسطه. المطلوب ان انت تجدد كل ما يجي موقف تقول ده قربت من ربنا ولا بعيد مني؟ لو انا قمت ضربته وشتمته وهزاته ايه اللي هيحصل؟ ذنوب وسيئات وحرام ويشتمني وكذا؟ لا دي مسكتي. طب مالي يا اخي؟ اروح اقول له مسامحه واقول له خلاص ولا يهمني. طب صل على النبي. واحد عنده عربيه جايبها ب 10,000 جنيه. عربيه تعبانه وحالتها بؤس. العجيب ان هو راح امن علينا، وعلى فكره التامين حرام بس خلينا في موضوعنا، امن علينا ب 200,000 جنيه. وبعدين العربيه اتشعلت. يزعل ولا يتبسط؟ يتبسط. ليه؟ لان هيجيله التامين. عاوز اقول لك حاجات كتير في الدنيا تمنها رخيص، ولما تضيع منك تمنها عند ربنا غالي. فلما تضيع قول احسن ولا يهمك. صاحبك فلان الفلاني ده راح عليك 2000 جنيه ونصب عليك وعملت مشاكل ومفيش فايده. فجالك واحد غني قوي معروف عنه ان بيوزع فلوس بيرمي الفلوس، قام قال لك بص يا فندم سيبك منه وابقى تعالى لي بالله عليك. لسه هتكلم الاولاني؟ ما خلاص هو قال لك حساب عندي. انا بقول لك ربنا بيقول لك كل ما حد يضايقك وكل ما حد يعذبك وكل ما حد يقرفك ربنا بيقول لك فمن عفا واصلح فاجره على الله. ربنا بيقول لك سيبك منه ومن جيلي. انا حاسبك انا هديك اجرك. بالله عليك بعد كل ده لسه هتعامل الناس باسلوبهم ولسه هتعامل الناس بطريقتهم؟ صاحبي الحبيب اوعى الكلام اللي بقوله لك ده كلام. الكلام ده عمل. روح البيت وانت ماشي في الطريق طول ما انت ماشي استعد ان الشيطان يقول لك اشتمه، قول له اعوذ بالله. استعد ان فلان يجي يشتمك، قول له يا اخي استغفر اتق الله انا ما جيتش بشتم حد. اغلط النهارده وتوب، اغلط بكره وتوب، وحاول ومره واثنين وثلاثه. اوعى تسمح لنفسك ان انت تقابل ربنا قريب منك. اوعى تسمح لنفسك ان انت تعيش العمر ده كله وتقابل ربنا لسه بتشتم ولسه بتكذب ولسه بتقطع الارحام ولسه بتعك والديك. ربنا يهدينا ويهديكم. سامحوني طولت عليكم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا الى سواء السبيل وان يحسن اخلاقنا. تبدأ تعملها ولا لا؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عاوز يتطيب يا اخوه ربنا يعطينا واياكم يقول لنا مفتاح من مفاتيح حسن الخلق. بس ارفع ايدك كده نص نص كده وجزءك على الله. احنا قلنا مفاتيح ثلاثه اربعه كده، ترفع ايدك وتقول وتاخد ايدك. انا اتقيت لا لا انت ما رفعتش. انا اسف. يبقى ما تقولش. شايف الراجل ده اسمك ايه؟ استاذ محمود. اتفضل يا استاذ محمود. واحد بس في الواحده بس. واحد بس. طيب لا تستعد للشيطان. تمام. يبقى ان انا استحضر العداوه اللي بيني وبين الشيطان. اجيب لك فندق ولا ياسمين؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد تاني يقول لنا مفتاح تاني. ارفع ايدك. اللي هيكون شاب زرار كده ارفع ايدك فوق صوته اربعه. مش عاوز ترفع ايدك كده، لو رفعت ايدك هتلاقيك واحد الله. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. سبت مني؟ لا لا واحد الله. لا حاجه. والله لا انت اخي. لا لا الله. قولها يا باشا. جزاك الله خير. مين يقول يا ناس؟ قول. تعال. ربنا يسامحك على ربنا ويدخلك الجنة. جزاك الله خير. صبر على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عاوز واحد يتفرع كده لله ويقول لي انا هعمل مشروع تحسين خلق فهعمل كذا. الواحد يقول لي في كده انا هتخلص من كده، يبقى يقول لي الحاجه دي انا هقعد اتعيله هو شهر شهر وادي له جايزه. أنا أعتقد أن حفظ القرآن هو المدخل لكل طرق حسنة. الله أمين، جزاك الله خيرا. بيقول إحنا لو بقينا بنحمي القرآن وأخلاقنا بقى زي النبي، القرآن مش على شر، طبعا يكون كل المشاكل اللي حاجة صح. جزاك الله خيرا، ربنا يرفع قدرك ربنا يخليك كده. الحمد لله. الله جميل، جزاك الله خيرا. أنا عمري ما شفت إن في حاجة بس كده. فمن عفا واصلح فاجب الله على الله. طب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اسالكم سؤال تاني، ماشي كده؟ عاوزين واحد من العشره المبشرين بالجنه اول حرف من اسمه عين. واحد من العشره المبشرين بالجنه واول حرف من اسمه عين، اتفضل. احسن جزاك الله خير. طب واحد تاني اول حرف من اسمه سين. سعد بن زيد. سمعتها منه ولا لا؟ عيد فيها. لا بن زيد. جزاك